ربي الجلال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سبحانك يا ربي الجلال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. بديع الكون رؤوف وغفور رب الناس ورب الحور منجي الجميع وما السؤال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. بديع الكون رؤوف وغفور رب الناس ورب الحور منجي الجميع يوم السؤال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سبحانك يا ربي بالجلال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سألتك يا حبيب قدوس بطاعتك ربي عمل ممدود. سألتك يا حبيب قدوس بطاعتك ربي عمري ممدود. يوم الناس واقفة حشود في سويت من الأعمال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سألتك يا حبيب قدوس سألتك يا حبيب قدوس بطاعتك ربي أجل ممدود. بطاعتك ربي عمر ممدود. يوم الناس واقفة حشود أكون في ظلك النظام يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سبحانك يا ربي الجلال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. نعيم الدنيا زوال ودار مغرور الجال فيها عمار. منعيم الدنيا زوال ودار مغرور الجال فيها عمار. يوم الآخرة تبقى الدار. يوم الآخرة تبقى الدار. في سويت من الأعمال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال. سبحانك يا ربي الجلال يا عظيم ورحيم وقوي ومتعال.